يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، باب تمني الموت. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحد منكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب الجنائز. كتاب الجنائز هو الكتاب الذي ختم به النسائي كتاب الصلاة، أو الكتب المتعلقة بالصلاة، وأخر هذا الكتاب لأنه يتعلق بالصلاة على الميت، وتلك إنما تكون عند نهاية الحياة، فمن أجل هذا أتى النسائي بهذا الكتاب في آخر كتاب الصلاة. وكذلك العلماء، كثير منهم من المحدثين والفقهاء، يختمون الكتب المتعلقة بالصلاة بكتاب الجنائز. وقال كتاب الجنائز ولم يقل كتاب صلاة الجنازة، لأن الأحكام التي تتعلق بالجنائز كثيرة، الصلاة وغير الصلاة، أشياء قبل الصلاة وأشياء بعد الصلاة، الصلاة وأشياء قبلها وأشياء بعدها، فلهذا جاءت الترجمة عامة وقيل كتاب الجنائز، أي ما يتعلق بالجنائز من أحكام الصلاة وغير الصلاة، ما يسبقها وما يعقبها، ما يأتي قبل الصلاة وما يأتي بعد الصلاة. هذا هو وجه تأخير كتاب الجنائز عن الكتب المتعلقة بالصلاة، لأن الصلاة على الميت إنما تكون عند الوفاة وبعد الوفاة، فختم هذا الكتاب أو ختمت كتب الصلاة بهذا الكتاب. وهذه الطريقة سلكها العلماء من محدثين وفقهاء. وأورد النسائي أبوابا تتعلق بما قبل الموت، أبوابا تتعلق بأمور قبل الموت، فبدأ بالتمني، تمني الموت حكمه، هل هو سائغ أو غير سائغ، ماذا ورد من السنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمني الموت إذا كان لأمور دنيوية، أو لضرر في الإنسان في أمور تتعلق بدنياه، فهذا ليس بحسن، لأن الإنسان لا يدري ماذا سينتهي إليه، وقد ينتهي أو ينتقل من ضرر شديد إلى ضرر أشد، لأنه ما يعرف الإنسان العاقبة، وما يعرف الإنسان ما بعد الموت، فلا يتمنى ذلك لأمور دنيوية. وأما الأمور الأخروية فمن العلماء من أجازها، وكل إنسان يتمنى الموت لأمور أخروية، لكون الإنسان يعني يخشى من الفتنة في دينه، أو يخشى، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، يعني في الدعاء الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: أتوفني إليك أو فاقبضني إليك غير مفتون. وكذلك جاء في ما يتعلق بالذي يتمنى أن يكون يعني مكان الميت، وقد أورده البخاري في صحيحه: باب غبطة أصحاب القبور، يعني يأتي رجل يقول: يا ليتني مكانه. فهذه لأمور تتعلق بالدين، ولكن سواء كانت الأمور تتعلق بالدنيا أو بالدين، الإنسان إذا كان ولا بد فليسأل أن تكون حياته على خير، وأن تكون وفاته على خير، أن تحصل له الحياة إذا كانت الحياة خيرا له، وأن تحصل له الوفاة إذا كانت الوفاة خيرا له، كما سيأتي في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان لابد فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني معناه أن الإنسان يسأل الله عز وجل الخاتمة على خير، وأن يسأل الله الوفاة على الإسلام، وأن الوفاة على الحق، كما جاء عن يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالإنسان يسأل الله الوفاة على حالة طيبة إذا كان ولا بد سائلا، ما يسأل يتمنى الموت مطلقا بدون تقييد، وإنما يكون مقيدا بما إذا كانت الوفاة خيرا للإنسان، لأن الإنسان قد يصيبه ضرر دنيوي فينتقل إلى ضرر أشد منه بالموت، ينتقل بالموت إلى ضرر أشد منه، ولكنه إذا سأل أن تكون الوفاة على خير، الحياة على خير، وأن تكون الوفاة على خير، فهذا هو الذي ينبغي. ولهذا جاء في الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا السؤال، إلى هذا الدعاء إذا كان ولا بد، يعني سائلا أو متمنيا الموت فليقل بهذه الطريقة وليأتي بهذه الطريقة. ومن الأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم الحديث العظيم الجامع في الدعاء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. هذا حديث عظيم جامع، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. هكذا يكون السؤال عندما يحتاج الإنسان إلى أن يدعو أو أن يتمنى الموت، أما أن يتمناه مطلقا فإن هذا لا يصلح ولا ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنى أن ينى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد إحسانا، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يعني أنه إذا بقي على قيد الحياة إن كان محسنا فلعله أن يزداد إحسانا على إحسانه، ويكون طول حياته زيادة في الخير الذي يحصل له، أن يكون الإنسان يطول عمره على خير وعلى أعمال صالحة، هذا خير، لأن حياة الإنسان هي المزرعة التي يحصد الإنسان ثمرتها ونتاجها عندما يموت، كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا تمني الموت نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا الإنسان الذي سيتمنى إن كان محسنا فالحياة لعلها تكون زيادة خير له، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني يرجع ويتوب ويطلب العفو من الله عز وجل والرضا من الله عز وجل، وأن يرضى عنه ويتجاوز عنه، وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما حصل له من الإساءة، ما حصل منه من الإساءة. وقوله إما محسنا هذه خبر يكون اسمها الفعل كان واسمها محذوفان، والخبر هو الموجود، يعني إما أن يكون محسنا فلعله أن يزداد إحسانا يعني بالحياة، وإما أن وإما مسيئا وإما أن يكون مسيئا فلعله أن يستعتب, فلعله أن يستعتب. وهذا مثل قوله إن خيرا فخير وإن شرا فشر, يعني إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر, يعني إن كان عمله الذي يقدمه خيرا فجزاؤه خير, وإن كان شرا فالجزاء من جنس العمل, فالجزاء من جنس العمل. الخير هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء, ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء الحسنى الجنة والسوء النار. الإسناد أخبرنا هارون بن عبد الله, أخبرنا هارون بن عبد الله وهو البغدادي الحمال لقبه الحمال, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا معن, قال حدثنا معن وهو ابن معن بن عيسى المدني صاحب الإمام مالك وهو ثقة ثبت. قال أبو حاتم أثبت أصحاب الإمام مالك, أثبت أصحاب الإمام مالك معن بن عيسى وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن سعد, عن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري, عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من صغار التابعين الذين رأوا صغار الصحابة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة, والسابع فيه ثلاثة أقوال, والسابع فيه ثلاثة أقوال. الستة المتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله هذا الذي معنا, وخارجه بن زيد بن ثابت, وعروة بن الزبير بن العوام, والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, وسعيد بن مسيب, وسليمان بن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الوقائع السبعة, وعبيد الله الذي معنا هو أحد الستة أحد السبعة باتفاق. أما السابع ففيه ثلاثة أقوال, قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق, هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة, ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يعيش يزداد خيرا وهو خير له, وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, وهو مثل الذي قبله في المعنى, وإن كان يختلف عنه في بعض الألفاظ يعني قليلا. والإسناد يقول النسائي عمرو بن عثمان, أخبرنا عمرو بن عثمان وهو بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم, أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية, أخبرنا بقية وهو بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الزبيدي, نعم, عن الزبيدي وهو محمد بن وليد الحمصي وثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. الكتب الستة إلا الترمذي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا. عن الزهري وقد مر ذكره. عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وهو سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر ابن عوف يعني ابن أخي ابن أخي عبد الرحمن بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف لأن هذا عبد الرحمن بن أزهر بن عوف وعبد الرحمن بن عوف أخو أزهر بن عوف فهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف هذا مولاه وهو سعد بن عبيد أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر ابن عوف وليس عبد الرحمن بن عوف بل هو ابن أخي عبد الرحمن ابن أزهر بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أنه سمع أبا هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه النهي عن تمني الموت وأنه إن كان ولا بد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي وفي بعض الروايات بعض النسخ إذا كانت الوفاة خيرا لي إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا فيه النهي عن تمني الموت والإرشاد إلى أن الإنسان إذا كان لابد متمنيا فليكن على طريقة حسنة في الحياة والموت يعني على طريقة حسنة أو على حالة حسنة في حال الحياة أو الموت يعني يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي يعني معناه أنه يكون على ما هو خير له إن كانت الحياة خيرا فيبقى وإن كانت الوفاة خيرا فهو يرجو من الله عز وجل ذلك ويطلب منه الوفاة. ومن المعلوم أن كل شيء مقدر الحياة مقدرة والوفاة مقدرة والأجل لا يتقدم ولا يتأخر ولكن الله عز وجل شرع الدعاء وأمر بالأسباب. ومن المعلوم أن الإنسان يسأل ويدعو وإن كان ذلك الشيء مقدر ما هو معناه يقول والله إذا كان مقدر إيش الحاجة إلى الدعاء. الله عز وجل قدر الأجل وقدر أسبابا تؤدي إلى الأجل وكل ذلك مقدر الدعاء بقدر فعل الدعاء بقدر والموت بقدر والحياة بقدر والذي قدره الله هو الذي يقع الذي قدره الله هو الذي يقع فلا تتغير الأجل ويكون الإنسان له أجل فيغير. الإنسان أجله واحد إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يعني ما فيه تقدم ولا تأخر إذا جاء الأجل. ولكن الله عز وجل شرع الدعاء مثل ما يقول الإنسان اللهم أرزقني الجنة وجنبني النار وهو مقدر أنه من الجنة ومن النار كل شيء مقدر فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن الإنسان يسأل الله عز وجل ويرجو الجنة ويستعيذ بالله من النار وكل شيء مقدر الذي كتب الله في اللوح المحفوظ لا بد وأن ينتهي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمله السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمله الشقاوة. ومن العمل الدعاء يعني العمل الفعل وكل إنسان يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى الجنة ويسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة. فإن كان لابد فليكن بهذه الطريقة أو بهذه الكيفية التي هي سؤال الموت على خير أو الحياة على خير أن يسأل الحياة على خير أو الوفاة على خير لا يتمنى. ثم قال وفي هذا الحديث قوله لضر نزل به في الدنيا يعني إذا كان في الأمور الدنيوية لأن الإنسان لا يدري يعني هذا الضر الذي حصل له في الدنيا قد ينتقل إلى حالة أشد وإلى عذاب أشد في القبر وبعد الموت. ولكن الإنسان إذا سأل الله عز وجل أن تكون الحياة على خير وأن تكون الوفاة على خير فهذا هو الذي هو خير, هذا هو الذي هو خير, وهذا هو الذي على الإنسان أن يأخذ به وأن يدعو بهذا الدعاء الذي وهذا يمكن أن يكون الإنسان يدعو يعني بذلك وبهذا التفصيل سواء يتعلق بأمر دنيا أو أخرى, حتى ولو كان فيما يتعلق لأمر يراه في الدنيا يعني يتعلق بدينه ويعني يخشى أن يكون عليه ضرر فيه فليسأل الله هذا السؤال أيضا, اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الإسناد أخبرنا قتيبة, أخبرنا قتيبة, قتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة, يروي عن يزيد وهو بن زريع, عن يزيد وهو بن زريع وهو البصري وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة, وكلمة هو بن زريع هذه الذي قالها النسائي أو من دون النسائي ولا يقولها ولم يقلها الذي قتيبة تلميذه, لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو بن فلان وإنما ينسبه كما يريد, ينسبه كما يريد ويصفه كما يريد, ولكن التلميذ لما أتى به بغير منسوب وهو المهمل الذي يسمى في علم المصطلح المهمل الذي دونه أي دون التلميذ لما أراد أن يعرف أو يأتي بشيء يعرف به التلميذ قال هو ابن فلان هو ابن زريع, فأتى بكلمة هو حتى يعلم أنها ليست من قتيبة بل هي من النسائي أو من دون النسائي, وهذه طريقة العلماء وهذه من دقة المحدثين أنهم يأتون باللفظ الذي أتى به التلميذ وإذا أرادوا أن يوضحوا أتوا بكلمة تبين ذلك مثل كلمة هو أو يعني هو ابن فلان أو يعني فلان ابن فلان, هو فلان أو يعني فلان ابن فلان, هذا هاتان العبارتان هما اللتان يستعملهما العلماء عندما يريدون أن يأتوا بما يوضح الشخص الذي أهمل ولم ينسب. أيوة عن حميد, عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل البصري ووثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي قد خدمه 10 سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل وهو يخدمه 10 سنوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين مر ذكرهم آنفا عند ذكر أبي هريرة رضي الله عنه, فإن أنس بن مالك واحد منهم, وخدمته للرسول صلى الله عليه وسلم وملازمته إياه للخدمة هذا من أسباب كثرة حديثه عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وهذا الإسناد رباعي, قتيبة عن يزيد بن زريع عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك, وهذا أعلى إسناد عند النسائي أو من الأسانيد العالية عند النسائي, لأن أعلى ما يكون عنده الرباعيات لأنه ما عنده ثلاثيات, عدد الأشخاص الذين بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى شيء 4 أشخاص وأنزل شيء 10 أشخاص وأنزل شيء 10 أشخاص, أطول إسناد 10 أشخاص وأعلى إسناد 4 أشخاص, والأسانيد العالية كثيرة وقد مر بنا جملة كثيرة منها, وأما الأسانيد الأسناد الأنزل أو الأطول فهو الحديث الذي سبق أن مر بنا في فضل قل هو الله أحد, وقال فيه النسائي هذا أطول إسناد, هذا أطول إسناد لأن بين النسائي وبين رسول الله 10 أشخاص, بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه 10 أشخاص, وليس عند النسائي ثلاثيات, وأصحاب الكتب الستة 3 منهم عندهم ثلاثيات و3 ليس عندهم ثلاثيات بل أعلى ما عندهم رباعيات, فالذين عندهم ثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيا, والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده خمسة حديث ثلاثية في إسناد واحد وهو ضعيف، يعني ذلك الإسناد ضعيف، خمسة أحاديث كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف. والذين أعلم عندهم الرباعيات هم مسلم وأبو داود والنسائي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز حاء قال: وأخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريقة أخرى، وهو مثل ما تقدم، نهي عن تمني الموت والإرشاد إلى الدعاء الذي يؤتى به إذا كان ولا بد سائلا فليكن بهذه الطريقة أو بهذه الكيفية التي هي خير له إن بقي حيا وإن مات. وأما إسناد الحديث فيقولنا سيخبرنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا إسماعيل بن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية، وعلية أمه، واشتهر بالنسبة إليها، وهو إسماعيل بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز عبد العزيز بن صهيب البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. مش الاسناد عن عبد العزيز حاء واخبرنا عمران. نعم ثم قال حاء بعد عبد العزيز قال حاء، وحاء هذه حرف يدل على التحول من اسناد الى اسناد، بمعنى ان النسائي مشى في الاسناد ثم قبل ان يصل الى نهايه اتى بحرف حاء ثم رجع باسناد اخر من جديد، يعني الذي بعد حاء شيخ له، الذي بعد حاء هو من شيوخه، ثم يتلاقى الإسنادان بعد ذلك، يتلاقى الإسنادان بعد ذلك ويتصلان ويكون ملتقاهما قبل التحويل مفترقان وبعد التحويل ملتقيان متفقان. قال حاء أخبرنا عمران بن موسى أخبرنا عمران بن موسى وهو صدوق صدوق أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الوارث وهو بن سعيد ابن ذكوان العنبري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال حدثنا عبد العزيز وهو بن صهيب عن أنس، يعني معناه أن التلاقي عند عبد العزيز، تلاقي الإسنادين عند عبد العزيز، يعني للنسائي فيه إسنادان إلى عبد العزيز، إسنادان له فيه إسنادان إلى عبد العزيز. عبد العزيز بن صهيب البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى تعيد بسنة مرة ثانية علي بن حجر عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز حاوى أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أولا إسماعيل أولاً الأول علي بن حجر علي بن حجر عن إسماعيل عن إسماعيل عن عبد العزيز والثاني عن عبد العزيز عن أنس عن أنس هذا رباعي مثل اللي قبله، والثاني عمران بن موسى عن عبد الوارث عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس عن عبد العزيز عن أنس كلها في كلها يعني رباعية، الطريقان رباعيان. نعم. وقال رحمه الله تعالى: الدعاء بالموت. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج وهو البصري عن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا بالموت ولا تتمنوه، فمن كان داعيا لا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثم أورد هذه الترجمة هي الدعاء بالموت، ترجمة ثانية تمني الموت، لأن فيه تمني، والإنسان قد يعني يتمنى ولا يدعو، وقد يتمنى ويدعو، يدعو بالموت ويطلب الموت. ف يعني الترجمة السابقة تتعلق بالتمني، وهذه بالدعاء بالموت، يعني كونه يسأل الله أن يميته، يسأل الله أن يميته. ومن المعلوم أن التمني غير الدعاء، قد يتمنى الإنسان ولا يدعو، وإذا دعا بالشيء فهو قد يريده وقد لا يريده، قد يكون يعني خرج على لسانه وظهر على لسانه وهو ما يريده. فهنا قال الدعاء بالموت، والترجمة السابقة تمني الموت. ثم أورد النسائي حديث أنس، نعم حديث أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعو بالموت، لأنه يعني يتعلق بالدعاء، فمن أجل ذلك أجابه بالدعاء بالموت، لا تدعو بالموت ولا تتمنوه، لا تدعو بالموت ولا تتمنوه في أنفسكم، وإنما يسأل الإنسان أن يكون حياته على خير ووفاته على خير. إيش لا تدعو بالموت ولا تتمنوه؟ نعم، فمن كان داعيا لابد فليقل اللهم أحيني ما كانت حياته خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاته خيرا لي. إن كان داعيا ولابد فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اللهم أحيني ما كانت، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت، إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني أحيني يعني أبقني على الحياة، أحيني لأن الإنسان هو حي فهو يطلب البقاء في الحياة. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري، وهو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي، صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي، عن أبيه عبد الله بن حفص بن عبد الله، حفص بن عبد الله النيسابوري، وهو ثقة صدوق، وهو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني زيادة ابن ماجه على الذين خرجوا لابنه. عن إبراهيم بن طهمان، أخبرنا إبراهيم بن طهمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج، ثقة يغرب، نعم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج البصري، وهو حجاج بن حجاج، الحجاج بن حجاج بن حجاج البصري، وهو الأحول، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن يونس، عن يونس بن عبيد البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت، عن أنس، عن ثابت بن أسلم البناني البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أنس وقد مر ذكره. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال دخلت على خباب رضي الله تعالى عنه وقد اكتوى في بطنه سبعة، فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت دعوت به. ثم ورد النسائي حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت، وهو لا يدعو به لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال لولا أنه نهانا لدعوت به. هذا يتعلق بالدعاء بالموت، يتعلق بالدعاء بالموت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت. وقد مر في الحديث السابق النهي في قوله لا تدعو بالموت، حديث أنس لا تدعو بالموت، وهنا يحكي حصول النهي خباب، وقال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدعاء بالموت لدعوت به. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالسنن والأخذ بها، وأن الذي منعه من الدعاء به كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. وخباب هو بن الأرت من السابقين إلى الإسلام، وممن عذب في الله عز وجل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقوله اكتوى، هذا فيه حصول الكي وإباحته، ولا ينافي ذلك ما جاء من كراهته، لأن الكراهة للتنزيه، لأن ما جاء فيه من الكراهة هي للتنزيه وليست للتحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وعلى أن الأخذ به أنه سائق وأن التداوي به أي بالكي أنه سائق وكونه ما جاء يعني من ذكر كراهته يعني المقصود به التنزيه وليس التحريم في قصة 70,000 الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون يعني أن هذا من الكمال وإلا فإن الكي سائغ وجائز والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وما جاء في ذلك من الكراهة فهي للتنزيه وليست للتحريم ما جاء من كراهته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه ولا يكتوي ولم يكتوي أرشد إليه ولم يكتوي يعني أن ذلك الكراهة للتنزيه وقد اكتوى خباب رضي الله تعالى عنه لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحته وجواز التداوي به إباحته وجواز التداوي به لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت دعوت به. وقيل إن السبب في كونه يعني أراد أن يدعو لولا النهي قيل لأنه حصل له يعني أذى شديد وألم شديد ومرض شديد وقيل لأنه كما جاء في بعض الروايات يعني انبساط الدنيا عليه وكونه يعني ما حصل من كثرة الدنيا مع أنهم كانوا في أول الأمر أوذوا في الله وبعد ذلك فتحت عليهم الدنيا فمن من فضلهم ونبلهم أنهم يخشون أن تكون عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا فهم أهل الكمال وأهل كمال ومع ذلك هم كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن المعلوم أن حصول المال للإنسان إذا وفقه الله عز وجل فإنه يكون خيرا له وقد كان بعض الصحابة مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف من أثرياء الصحابة ولكن ثراءهم وكثرة مالهم كان ذلك ينفقونه في سبيل الله عز وجل ولهم أجور هذه الأعمال وهذه الأموال التي يقدمونها في سبيل الله عز وجل. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. وحدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل وهو بن أبي خالد الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن قيس وهو بن أبي حازم البجلي وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة بل قيل عنه هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة قالوا ولا يعلم شخص من التابعين أو من كبار التابعين روى عن العشرة مجتمعين إلا قيس ابن أبي حازم هذا وفي واحد منهم خلاف هل سمع منه أو ما سمع منه ولكن هو الشخص الذي قيل له قيل فيه هذه المقالة وهو أنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهو ثقة مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.